ملك سليمان. بداية القصة في هذه المسألة مثل ما أشار المصنف الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال لما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب والشياطين كل بناء وغواص، سخرهم له ويعملون بدأب خوفا من سليمان، حتى إن من عجيب القصص في هذا الباب أن سليمان توفاه الله عز وجل وهو واقف متكئ على عصاته من سأته، وكانت الشياطين تظن أنه لا يزال على قيد الحياة، فكانوا يعملون ظنا منهم أنه لم يمت، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي العمل الدؤوب والشاق خوفا من سليمان وظنا أنه لا يزال على قيد الحياة. الحاصل أن الشياطين سخرهم الله له، وهذا كان أمرا معلوما مشهورا. ثم بلغ سليمان أنهم باجتماع بالإنس يعلمونهم السحر، فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها. هذا مما قيل في هذا الموضوع. وقيل أيضا، ولعله والله تعالى أعلم أقرب، أن الشياطين لما مات سليمان لجأوا إلى مكيدة وحيلة خبيثة جدا، وهي أنهم جمعوا كتب السحر والتعاويذ المحرمة والتعلقات الباطلة والحروز المتخذة، جمعوا ذلك ودفنوه تحت كرسي سليمان، ثم بعد وقت قالوا للناس إن التسخير الذي كان لسليمان تسخير الشياطين له يعملون ما يشاء هو بسبب هذه الكتب، وأنه كان ساحرا وبهذا السحر كان يصنع تلك الأشياء وسخرت له هذه الأشياء. والذين صدقوا هذه المكيدة هم فئتان من الناس، الأولى صدقت ذلك أن فعلا أن هذه الكتب لسليمان وأن بها كان تسخير هذه الشياطين له، صدقوا بذلك وكفروا سليمان وطعنوا فيه وقدحوا في مكانته وشأنه. ولهذا جاء في الآية تبرئة سليمان من ذلك، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فبرأ الله سبحانه وتعالى سليمان من ذلك. هذه طائفة. الطائفة الثانية ممن صدقوا هذه الفرية صدقوها واعتقدوا أن سليمان فعلا كان يعمل بهذه الكتب وهو نبي من أنبياء الله، قالوا فدل ذلك على ماذا؟ جواز هذه الأعمال وأنها ما تتنافى مع الشرع، فأصبحوا يتعاطون السحر ويعتقدون أن أن سليمان إمام لهم في ذلك، وأنه كان يعمل ذلك، وهذا كله من تلاعب الشيطان ببني الإنسان، وهذه من مصائد الشيطان العظيمة التي يصرف بها الإنسان عن الدين القويم والصراط المستقيم. الحاصل أن على إثر ذلك تكاثر السحر في اليهود، حتى إن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن اليهود هم أكثر الناس تعاطيا للسحر، كما أنهم أكثر الناس حسدا للخير وأهل الخير. قال الشيخ رحمه الله: فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر، واستخرج الكتب التي دفنها. قلنا الكتب التي دفنها هذا قول، والقول الآخر أن الشياطين جمعتها ودفنتها تحت كرسيه، ثم بعد وقت قالوا أخرجوها من تحت كرسيه وقالوا إن سليمان كان يعمل بموجب هذه الكتب، ولهذا سخرت له الشياطين. فمن أراد أن تسخر له الشياطين فليعمل مثل ذلك. وشاع السحر في الناس بسبب هذه المكيدة العظيمة، وأشاعوا، يقول الشيخ، من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان وأن سليمان ساحر، روج ذلك طائفة من اليهود. الشيخ يقول: روج ذلك طائفة من اليهود ترويجا للسحر، وطائفة أخرى مثل ما قدمت اعتقدوا ذلك أو صدقوا بذلك وكفروا سليمان، كفروا نبي الله سليمان. جاء هذا السياق الكريم يبرئ نبي الله سليمان من ذلك. قال رحمه الله: فبرأ الله سليمان من هذا الأمر، وبين أن السحر من العلوم الضارة، فقال تبارك وتعالى: واتبعوا، أي هؤلاء الضلال، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، أي بتعليم السحر والرضا به. هنا التبرئة لسليمان من الكفر هي تبرئة له من السحر الذي هو كفر، تبرئة له من السحر الذي هو كفر، لأن المقام والسياق هو تبرئة لسليمان من السحر، فبرأ الله سبحانه وتعالى لسليمان من السحر بقوله: وما كفر سليمان، ما قال وما سحر، قال وما كفر سليمان، فبرأ الله سليمان عليه السلام من السحر بقوله: وما كفر سليمان. فهذا من أصرح الأدلة على أن السحر كفر، أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الساحر كافر. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وهذا أيضا من الأدلة الصريحة على أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ما جاء بعده في قصة في ذكر الملكين بباب هاروت وماروت، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه ثلاث مواطن في الآية كلها صريحة في أن السحر وتعلم السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. ننتبه هنا إلى فائدة مهمة في الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، الفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل. أئمة الهدى يعلمون الناس الخير، الإيمان، الدين، الطاعة لله جل وعلا، وتعليمهم كله قائم على الوحي المنزل من الله، الوحي المنزل من رب العالمين. والضلال أيضا يعملون بوحي، الضلال الذين يدعون إلى الضلال يعملون بوحي، لكنه وحي من نوع آخر، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. فيعملون بوحي الشيطان ويدعون الناس إلى مثل هذه الأشياء الضارة. أما الأنبياء لا يدعون الناس إلا إلى النافع المفيد لهم في دينهم ودنياهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذه دعوة النبيين. أما الضلال فإنهم يعلمون الناس الباطل، السحر وما شاكله. قال الشيخ: وهذا من عظمة القرآن، وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل ويذكرهم بأوصافهم الجميلة وينزههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. هذا لا شك أنه من عظمة هذا الكتاب العظيم أنه جاء بالدعوة إلى الإيمان بجميع النبيين وعدم التفرقة، لا نفرق بين أحد من رسله، بل كلهم أئمة هدى ودعاة حق ورسل من رب العالمين، بعثهم الله سبحانه وتعالى بالحق المبين والصراط القويم، ودعوا الناس إلى كل خير وفضيلة، وحذروا الناس من كل شر ورذيلة. هذا السياق بدءا من قوله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ثم قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين. هذه الآيات كما بين أهل العلم دلت على كفر الساحر من وجوه عديدة مستفادة من هذا السياق. أولها قوله سبحانه وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وهذه هي الخطوة الأولى للسحر وتعاطيه، نبذ الكتاب، سواء قيل الكتاب القرآن أو الكتب الأخرى التوراة، نبذ الكتاب اطراحه وإلقاؤه وامتهانه. كلما قوي هذا النبذ قوي الأثر الذي هو السحر والباطل. وما من ريب أن هذا النبذ لكتاب الله سبحانه وتعالى كفر بالله. والخطوة الثانية أو الأمر الثاني في قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتباع الشياطين هنا هو اتباع لهم فيما يدعون إليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث في دلالة هذا السياق على أن السحر كفر هو أن الله عز وجل لما برأ سليمان من السحر برأه منه بقوله وما كفر سليمان، وما كفر سليمان أي بتعليم السحر والرضا به، أي لم يفعل ذلك ولم يكن هذا من شأنه ومسلكه وطريقه. الوجه الرابع في قوله سبحانه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فذكر كفر الشياطين وذكر من صفاتهم الكفرية تعليم الناس السحر، تعليم الناس السحر. الوجه الخامس في قوله سبحانه وتعالى عن الملكين ببابل هاروت وماروت، قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. هذا صريح في أن تعلم السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. الوجه السادس في قوله سبحانه وتعالى في آخر هذا السياق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، أي من حظ ونصيب، ولا يقال هذا إلا في الكافر الذي لا حظ له إطلاقا ولا نصيب من ثواب الله وأجره في الدار الآخرة، لأن كفره أحبط عمله وأبطله. والأمر السابع في قوله سبحانه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا لا يقال في حق المؤمن، لا يقال في حق المؤمن. فالحاصل أن هذا السياق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في ذكر هذه القصة المتعلقة بسليمان عليه السلام، وفيها إبطال للسحر وتعاطيه، وأنه من اتباع الشياطين وليس من اتباع النبيين، خلافا لما يزعمه من يزعمه من أهل الضلال أن هذا من نهج سليمان نبي الله وطريقته عليه السلام، فهذا ليس من طريقة النبيين إطلاقا. وتحريم السحر وإبطاله هذا من الأمور المتفق عليها، من المتفق عليها في جميع الرسالات، في جميع الرسالات، وأنه من اتباع الشياطين وليس من دين الله ولا من الحق والهدى في شيء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي من قصة سليمان عليه السلام في لقائنا الغد إن شاء في الغد إن شاء الله. وأحب أن أنبه أن الدرس اعتبارا من الغد في هذا المجلس سيكون درسين، الأول في هذا الكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام بن سعدي، ثم بعده مباشرة ندخل في قراءة كتاب آخر وهو الطب النبوي للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم جدا وربما تمس الحاجة إليه في هذا الوقت، حتى نقف على معاني عظيمة وهدايات مباركة من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة واتقائها، والموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليها المسلم فيما يتعلق بالوباء وعلاجه وطرق الاتقاء منه. وهذا الكتاب فيه فوائد عظيمة جدا